أيها الإخوة، مساء الخير. نصر بن راجح ودى التمي ابن خليفة والبسمة بنت العلام عند هولة أمه، وعدل الكحيلة وطلع على ديوان خاله السلطان حسن علشان يقابل أبو زيد. طبعا احنا فاكرين ان ابو زيد لما راح حسن يستأذن لنصر بن راجح في الحرب قال اللي يغور يغور واللي يقعد يقعد والواد خليه يحصل اخواته، يعني هو احسن منهم. انما ابو زيد في الواقع قلبه ارق من هذا وما يسمحش بالكلام ده. طول ما المعارك دايرة بين نصر وبين خليفة وبعدين العلام بعدين مهران والمفضل بعدين التمي، ابو زيد كان بيراقبه وابو زيد مركب له نواضير وبيراقب المعركه لحظه بلحظه. فلما الواد دخل الديوان كان هم عارفين، فلقيهم فرشين مستعدين ونصبين العلم على الديواني احتفالا بنصره، ورؤيته منتظرين. دول عرب دارسين المعاني طبعا، لان الانسان بيكرم بجد فعله، فعله كويس بيكرم، فعله سيء بيهان في القبائل وما يكلوش اي ذكر. بالحضن استقبلوه ورفعوه في تخت الرئاسة جار السلطان حسن خاله وجلسوه، وادي الحرب وادي السياسة. كده العرب كانت وكده كانوا يحتفلوا بالبطل. وزي ما قلنا حسن اقترح على الناس انهم يرجعوا البسمة بنت العلام ويغفروا للتمي ابن خليفة من تحت راس البسمة بنت العلام، العلام صديق ابو زيد. كلف ابو زيد الهلالي عبده ابو القمصان بانه ياخد اليسرة او الاسرة ويروح بيهم يسلمهم للعلام. وطبعا فرح العلام فرحة كبيرة جدا ووسق 4 جمال ثياب ومال هدية لأبو القمصان. لما أبو القمصان رجع لأبو زيد الهلالي وأبلغه بكرم الراجل معاه، أبو زيد قال له كمان 4 جمال زيهم من عندي ليك يا أبو القمصان. ده اللي حصل بين العلام وأبو القمصان بشأن التمي وبشأن البسم. خليفة الزناتي ملوش دعوة بالكلام ده كله. خليفة الزناتي كل يوم ينزل الميدان ويقول حراجكم يا زغابة. ما هم الزغابة هم اللي بيقاتلوا اليوم مدة، اللي ماتوا معظمهم زغبيين. فبينزل للميدان بعد أسبوع من الهدنة، احتفلت العرب فيها بانتصارات نصر ابن راجح، فنزل للميدان وقال حراج اللقا يا زغابة، وطلع له الهدار ابن غانم. هدار اخو دياب ابن غانم اللي اخوهم بدر اللي كان قتلوا خليفة قبل كده. قول يا عم جابر. عاد للكحيلة على طول كارهم العرب علم بيه قبل حضوره، ملاحظوا أبو زيد وبيطل بالعين لازم نظره، سلام ملاحظوا تريه بالعين وراه خوف الخيانة. يا سماع صلوا على الزين. الواد حفظ الأمانة، لقيهم فرشين مستعدين نصبين العلم عالديواني، لرؤيته منتظرين عرب دارسين المعاني. بالحضن استقبلوه، بالحضن استقبلوه، رفعوه في تخت الرئاسة في جرخال حسن جلسوه. الديار خالو حسن جلسوا. آدي معنى الحرب وآدي السياسة. جلسوا في جنب خليه رفعوا مقداره كبره سقى العدا مر خليه أمير خلف أمير قال البطل أبو ريا يا عرب أبو القول افهموني أنا أقول بفكري ورايا الكان الصايب أيدوني علم جميل علي علم جميل علي عايز جمايل ريحوها نصر أكرموا لأجلي في المني وكمان بنتو نرجعوا علشان خدمنا الأمير زمان واليوم داير الخدمة أنا خاف لا عرضه يتهان يقول نسي جميلي سلامة لكن يسلم أبو راجح يخليه في غيبتي علشاني ملقوهم عالخلي وعتبوا والدختي عشاني راح نرجع البنت يا رجال قال حسن دا كلام ماشي تسلم يا غندور بني هلال خوشتها ما لازم ماشي ايدوه العرب جميعا قالوا الحق واجب قال حسن كمان وانا خدوا مني كلمتين واديكم جالسين العرب صفين اسمع وصلي على نبينا الزين يا رجال طبعا دي بنت علامي وجاب نعلو شنها ونسقوا الاعادي خليله كمان ورجع راجلها عشان ما تحرمش الخليل من خليله قالت العرب ونعم الكرام نعم الأمارة يا عرب الهلي والله ناس بدعت الاحترام يا أولاد يا عفو جاب لها صيغة بألاف واللون والاثنين جاب لهم كسوي جاب للست صيغة بألاف من ذهب حاجة جميلة كلام جد لم فيه خلاف راضي يا عموم القبيل لبسها اسياب الحرير والذهب فوق العدل كله باذن الامير كان يوم ف الفرح وعيد لي ونادى على العبد قمصان من يفتح الباب يا زيدك اطلع كده بقلب فرحان خد دول وصل لسيدك ادخل في باب المرية قال له تدخل تونس المرية على ساحة الرمضة ناني قل له هدية من أبو رايح الاسمر ظريف المعاني وصل يا وادي الهدية وتعالى سرعا في حالك هادي ارتاح يا عادية وصل يا عمدي الهدية ترجع قوامك في حالك أدود لك بروحي وعيني افعل قوام ما بدل جبول الهدية وخدهم لما سر الاثنين على خيل وجمالي راقبة الأصيلة ورخي الأشعار وظاهر البهى والجمالي ورجلها راكب على فرسه اللي جابها بابن راجل والعقل بقت وزن فرسه يا سلام على فرع ناجح لما دخلوا ديار علام شافهم داخلين المفرح وقف سبع راقي معلم او نادى بصوت صايح يسلم البطل اسمر اللون انا حمل ما يقومش بجملي انا مبسوط منه ممنون عارفه ما ينسى جملي عارف ان عرضي غالي عليه انه يعرف العرض غالي مدام حاجة بقيت بني ليه لابد يعود هالهلال بعد ما تغزى هو وقمصان وشربوا قهوته المعاني وفرحوا كان القلب فرحان وحب العبد يعود تاني دخل وسق له اربع جمال من حرير مسمن وغالي قال له خد اكسي العيال واغنام ولحوم وغالي اغنام ولحوم غلة او قال له دولا جبالك او دولا علي قل لك انت يا عاد اكسي عيالك تفضل يا عبيد روح بارك الله فيكم رجع العبد بالشال طوح او ماشي بيهز فيكم عد على دوان الهلايل بعد ما رمى السلام قمصان قال يا اولاد جعفر ونايل انا جاي من المريء يلي الكريم على شنف علام عطف علي اكرمني يا سيدي عشانك عطاني اهو اكس العيال واغنام وغلال ياما من فضل الكريم المتعال احتراما لكم يا سلام. انسر الهلال وقال له ربناك نعم الرباية ودول عليك برضو يا عبد قل كدهم تاني من عناية كدهم تاني من عندنا احنا من خزنات الملوكي الحمد لله نجحنا. يا تونس لازم نخربوكي حمد الكريم رب العالمين. حسن ظريف المعاني قال ما دام مركبنا رسل على مين الجمعة دي ما ننزل الحرب تاني. جمعة احتفالات بانتصارات نصر ابن راجح وانتقامه لمقتل اخويه عجل ومعجل. حسن الهلالي قرر انه في هدنة مفيش حرب وابلغوا بذلك الزنتي. خلصت الجمعة الصبح بدري كان خليفة على حصانه في الميدان مقرر الانتقام لأولاده مهران والمفضل وإهانة التمي. نزل خليفة وقال حراج يا بني زغبة لازم أيتم عيالكم وأخرب بيوتكم. حسن قال لموا مجلس الجرعة. اتلم مجلس الجرعة والفرسان موجودين واتضربت الجرعة علشان يشوفوا مين اللي حينزل يقاتل خليفة في ذاك الصباح. طلعت الجرعة على الهضار ابن غانم اخو دياب ابن غانم الزغبي الاحمر. هضار كان فارس شديد زي اسمه الهضار يهضر كما البحر. اخوه بدر المجنون اللي شفناه بيتقتل قبل كده وقبل بلاء شديدا في الحرب وقتلوه بطريقة او باخرى ما قدرش يقتلوه قتل مباشر. نزل الهضار امام خليفة لكن يبدو انه كان الاجل مقصر معاه ما رجحش تاني الهضار. قول يا عم جابر. تم الهدنة تمام الأسبوع ومراعوهم نظيف إصغى لمعنى الموضوع هرج الزمات خليفة وجرد سلاح قال البحر ما يطفي نار لازم اخلي نسالهم في نار بكره لازم يكون الدم جاري. Oh. قاتل في خمير هربان جمع للمحامي العادل ضربوا البرع والكل حاضرين خليفة عن القوت صايم قالوا برعة الحرب على مين قالوا على هالدار ابن غنم جات البرعة على الهدار فارس يهز القناية راجل سلاحه كما النار قال للزغابوري ركبوا في خلف الزغابات متقلدين بالقضايب طيرنا يا فوق زغبات قادت نيران اللهي تقدم الامير الهدار ماسك له حربة رهيفة راجل أسد ليه مقدار سألوا الزناتي خليفة صباح الخير يا فارس اللقاء أنت من أي قبيلة قبل الحرب والملتقى أخبرني الأصول الجليل قال له الدار ابن غانم ابن ماجد أنا حميري سبع جيلي إحنا عرب ومن بيت مجد حراج المقاتل يجي خليفة دله انزل يا هدار بيعمل ليتم عيالك ووراك لخرب اهو الدار كم زيك وكم مسهل الدار قال له خليك مربي بعد ما تناقشوا الجواب ورب الحمل على رباي وجبدوا لبعض الحراب جبدوا لبعض الدرويش لما هيجوا في الميدان ملوا واغتزلوا Hello. فتحذر الندامة. خليفة كان قلبه جوا الصبر ويسف كان رجال زغبا رمهم نهر دي جبد المبتر عقله من الراس ضيف وزعب الله أكبر يحصد في رمح ضيف أصل المنية ولأسباب صرخوا البنات الهوانم عقل العرب كلهم غاه لما وقع بدر بن غانم وهدار وما جت خيول الاكابر الزغبة قام عقلهم طار على اللي راحوا زار المقابر بدت محرقة طاحنا اليوم على بعض ورموا بلهم دمع الولاية نزل عوم يا سلام لما أتاهم يا سلام لما غيرها حار وتخبلت العميم انسلوا من عظم لحم شربوا مكسات السمايم انفصلت المعركة على 52 من زغبة ويا زناتة ناحت عموم النسوين على من فقدت حياته. وطبعا روح خليفة في هذا اليوم منتصر وسعيد، وغدا ان شاء الله نشوف انتقام زغبة هيكون كيف. فإلى اللقاء.